بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وطبعا قبل أن نبدأ في هذا الدرس، أحب أن أتوجه بالشكر لحضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، اللهم آمين. بعد ما خلصنا المرة اللي فاتت والدورة اللي فاتت دورة النحو، يحسن بنا أن نشرع في ذكر شيء وتبيين وتوضيح للعلم اللي هو شقيق النحو، اللي هو علم الصرف. والأصل أن علم الصرف أصلا لم يكن علما مختصا بنفسه، يعني الأصل عند العلماء إن ما كانش في حاجة اسمها نحو وحاجة اسمها صرف. لا، العلماء القدامى من المتقدمين زي سيبويه والخليل والناس دي، لما كانوا يجوا يألفوا في علم اللغة العربية، كانوا بيجعلوا النحو والصرف في كتب واحدة، كانوش يعملوا كتاب للنحو وكتاب للصرف. لا، العلم كله كان عندهم يشتمل على هذين البابين بل وعلى أبواب كثيرة من أبواب اللغة، تمام؟ وما كانش الواحد منهم متخصص التخصص اللي احنا عارفينه الأيامي دي. النهاردة ممكن تلاقي واحد معاه دكتوراه، هو أخذ دكتوراه في حتى، هو أخذ دكتوراه في حتى بس. طيب تيجي تسأله عن إله، ممكن تلاقي المعلومات اللي عنده فيها ضعيفة جدا، صح؟ ممكن وقت تخل في حرف من حروف الجر او في اداه من الادوات واستعملها وكده، عادي مش مشاكل. او ان انت تلاقيه اخذ الدكتوراه في باب واحد من ابواب العلم. فاحنا بنقول ايه يا اهل الخير؟ بنقول الاصل في العلماء ان هم كانوا علماء موسوعيين. يعني ايه موسوعيين؟ يعني ما بتكلمش في باب واحد، بل بتلاقيه عامل الدرس بتاعه ويتكلم في النحو ويتكلم في الصرف ويتكلم في البلاغه ويتكلم في السيره ويتكلم في التاريخ ويتكلم في الفوائد الحديثية، يتكلم في كل حاجة. فما كانش عنده الانفصال الشديد في مسائل العلم، الانفصال الشديد في مسائل العلم ما كانش موجود. حتى النهاردة انت ممكن تلاقي مثلا مجموعة من الدكاترة مثلا او مجموعة من الباحثين قايمين على تراث عالم واحد بس، قايمين على تراث عالم واحد بس، بيطلعوا منه ايش كتب في العقيدة وايش كتب في المصطلح وايش كتب في الحديث وايش كتب في اصول الفقه وايش كتب في المعتقد وايش كتب في الرجال. مجموعة من العلماء المعاصرين تلاقيهم بيتكلموا وبيستخرجوا الفوائد من عالم واحد بس. ليه؟ لان العالم ده ما كانش عنده انفصال في العلم. وانت لما تيجي تقرأ في كتب المتقدمين تلاقي الموضوع ده، تلاقي مثلا بيتكلم في شرح الحديث، يجيب لك السيرة اللي في الحديث ويجيب لك العقيدة اللي في الحديث ويجيب لك المعاني اللغوية اللي في الحديث، وممكن تلاقيه بيعرب، وممكن تلاقيه بيجيب لك مشتقات، وممكن تلاقيه بيجيب لك أشباه ونظائر. فاللي أنا عايز أوصله لكم إن الانفصال في العلم ده ما كانش موجود. فالأصل إن ما كانش في حاجة اسمها علم النحو وعلم الصرف، لا، كان في حاجة اسمها علم اللغة العربية بكل أبوابه بكل مشتملاته، سواء نحو أو صرف أو بلاغة أو عروض أو قوافي، تمام، أو علم أصول اللغة أو علم الأصوات. كل الكلام ده كان مبثوث في كتب العلماء. ولكن في الأزمنة المتأخرة بدأ الانفصال في الإيه؟ بدأ الانفصال في العلم اللي احنا بنسميه التخصص، اللي احنا بنسميه إيه؟ التخصص، تمام. وتلاقي مثلا واحد معتني بعلم الحديث تلاقيه مثلا معتني بالتخريج بس او بالعلل بس او بشرح الحديث بس. وبعدين تلاقي واحد معتني بعلم التفسير، تلاقي واحد مثلا متقن ومتخصص في التفسير اللغوي بس، او في التفسير الاشاري بس، او في التفسير التحليلي بس. فالانفصال ده ما كانش موجود. لذلك لما احنا بنقول علم الصرف بنقول ان اصلا علم الصرف ده كان مبثوثا في الكتب داخل النحو، داخل النحو. ولذلك مثلا لما تيجي تلاقي مثلا كتاب سيبويه، وده من الكتب المشهورة جدا في علم النحو عند المتقدمين، وكتاب له ثقل وله وزن، تلاقيه هو كتب لك النحو والصرف مع بعض، تلاقيه كتب لك النحو والصرف مع بعض. فلما بدأت العلوم تتمايز، لما بدأت العلوم تتميز اللي هو التخصص بقى اللي بقول لك عليه، بدأ بقى العلماء ده يقلب في النحو وياخد الأبواب والمسائل بتاعت النحو ويكتب فيها، واحد تاني ياخد مسائل الصرف ويبدأ يتكلم عنها، واحد تالت يبدأ يتكلم عن المسائل البلاغية، علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني والكلام ده، ويبدأ يقلب فيه، وده يعمل في ده منظومات، وده يشرح في ده. فبدأ الانفصال والتمايز في العلم من منذ هذه اللحظة. لذلك لما تيجي بقى، احنا مثلا كنا بنقول الأول ان علم النحو يعني تقبل العلماء بالقبول ان الذي وضع علم النحو هو ابو الأسود الدؤلي بأمر من علي بن ابي طالب، ووضعه ابو الأسود اللي هو علم ايه؟ علم النحو. طب تيجي بقى تتكلم في علم الصرف ما تلاقيش الكلمة متفقة كده. يقول الشيخ محمد محي الدين رحمه الله، قال: كان العلماء في أول العهد بالتصنيف والكلام عن العربية يدرجون مباحث التصريف في ثنايا مباحثهم عن مسائل اللسان العربي. يعني ما كانش في الايه، ما كانش في التمييز، ولا كان في الانفصال ده في العلوم، لا يميزون بين مبحث ومبحث، ولا يعنون باتساق المباحث وأخذ بعضها بحجز بعض. يعني ما كانش بيحصل الايه الفرق الواضح في العلوم، ده علم النحو لوحده لكتبه، ده الصرف لوحده لكتبه، ودي البلاغة الوحيدة ودي كتبه، ما كانش الكلام ده موجود. ذلك بأن موضوعات العلوم لم تكن يومئذ متمايزة محدودة، وكان العالم بالعربية حين ذاك لغويا نحويا إخباريا راويا، يعني بيتكلم في جميع الايه، في جميع العلوم واصناف العلوم، بينما هو يتحدث في شرح مادة لغوية اذا هو ينتقل الى شرح يوم من ايام العرب ويروي ما قيل فيه من الشعر، ثم ينتقل من ذلك الى تصريف كلمة من المفردات التي جرى ذكرها ونحو ذلك، وتلاميذه يكتبون عنه أو يستمعون له استماع الواعي الذي يحفظ كل ما يقال. تمام؟ قال: ثم تمايزت موضوعات العلوم بعض التمايز، بدأت العلوم في الانشقاق. قال: ثم تمايزت موضوعات العلوم بعض التمايز، وصار علماء العربية أنفسهم طوائف، فهذا نحوي وهذا لغوي وهذا إخباري وهذا نحوي لغوي وهذا لغوي إخباري وهذا نحوي لغوي إخباري. وكان النحوي يتكلم يومئذ عن أحوال الكلام العربي في حال الإفراد والتركيب، وكانوا يعرفون النحو بأنه علم يبحث عن أحوال الكلم العربي إفرادا وتركيبا. فلما نقول عالم النحو أو عالم اللغة بيتكلم في الكلمات العربية إفرادا وتركيبا، يبقى ده معنى إيه؟ معنى نحو صرف مع بعضه، لأن التركيب دوة اصطلح عليه المتأخرون أنه هو علم الايه؟ علم النحو. علم النحو يبحث في الكلمة العربية الايه؟ المركبة، من ناحية الإعراب والبناء، والإعراب والبناء ما يكونوش إلا في التركيب. طب ولما يقول لك بقى إفرادا، يبقى ده كان علم ايه؟ يبقى كان علم النحو وعلم الصرف مدمجين عند العالم الواحد في التصنيف الواحد وتأليف الكتاب الواحد، ولا لا؟ تمام؟ قال: فكانت مباحث الصرف جزءا من مباحث النحو. كلام واضح وصراحة. وفي هذا الوقت ظهر كتاب سيبويه الذي بهر الألباب وعنت له فحول العلماء، فقد جمع فيه مسائل العربية متناسقة متآلفة، واستشهد لما ذكر من القواعد أوفى استشهاد، وعلل لها أبرع تعليل، وجمع ما كان متفرقا في صدور العلماء وبطون صغار الرسائل، وقد جاء فيه مع ذلك بشيء ليس بالقليل من التكرار والتفريق. قال: ثم كان بعد ذلك أن قوي التمييز بين الموضوعات العلمية. يبقى كل مادة كل شوية المسافة بتبعد عن الايه، تبعد عن العلوم بعضها عن بعض، خلاص بدأ التمايز يحصل أكتر. ولما التمييز هيحصل هيحصل في العلوم هتتباعد عن بعضها. قال: ثم كان بعد ذلك أن قوي التمييز بين الموضوعات العلمية جريا مع سنن الترقي. هو كل ما تكون قريب من حاجة أنت قريب منها، أول ما بتبعد تبدأ يبقى أنت لك خصائص معينة لوحدك ويبقى لك كيان لوحدك وكده. فأصبح للمفردات العربية علم يبحث عن المعاني التي وضعت لها هذه الألفاظ ورسموه بعلم اللغة. بعلم الايه؟ بعلم اللغة، زي علم المعاجم ومعاني الكلمات والكلام، بقى علم مختص لوحده. وعلم آخر يبحث عن أحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء، وده هيبقى علم الايه؟ علم الصرف، لأن هو بيبحث في المفردات، وسموه بعلم الصرف. ومنذ ذلك الحين تميز علم الصرف عن علوم العربية عامة وعن علم النحو خاصة، وصار له مباحث لا يشرك فيها غيره، وعلماء يتفردون بدراسته، ومصنفات يستقل بها وتستقل به. قال: وقد اشتهر عند الباحثين أن واضع علم الصرف هو أبو مسلم معاذ الهراء، وقيل أبو علي معاذ بن مسلم الهراء، يعني قيل في اسم، يعني اختلف العلماء في اسمه. فقيل إن اسمه أبو مسلم معاذ الفراء معاذ الهراء عفوا أبو مسلم معاذ الهراء بالهاء مش بالفاء، الفراء ده عالم تاني. قيل أبو مسلم معاذ الهراء، وقيل أبو علي معاذ ابن مسلم الهراء، وهذا كان من علماء الكوفة. واحنا عارفين أو ما قلناش قبل كده إن احنا عندنا علم النحو أو علم اللغة عامة، يعني كان له حاجة اسمها علماء البصرة وحاجة اسمها علماء الكوفة، وده ممكن نبقى نقوله مرة تانية إن شاء الله. تمام؟ فكان أبو مسلم ده اللي هو أبو مسلم معاذ الهراء أو أبو علي معاذ بن مسلم الهراء من علماء الكوفة. قيل إنه هو أول من وضع علم الصرف، وزي ما قلت لك الحقيقة إن الكلام ده غير مسلم به. ويبقى اللي حط النحو اللي هو أبو الأسود الدؤلي، يبقى هو برضو اللي حط قواعد علم الإيه؟ قواعد علم الصرف. أمال ليه اشتهر عند كثير من العلماء إن معاذ بن مسلم الهراء هو اللي حط علم الصرف؟ قال لك والله لأنه كده كان متميز بحاجة، كان متميز بحاجة في العلم الصرف اسمها المسائل الصرفية أو الألغاز الصرفية. ودي كان العلماء يقعدوا كده مع بعض، وهتلاقي الموضوع ده عندك في ثالثة سنة والسنة دي في الإعلال والإبدال، يقول لك نجيب من آدم على وزن سفرجل، فيقول لك مثلا إيه، يقول لك حتلي من الفعل ضرب على وزن سفرجل، حتلي من الفعل ضرب اللي هو على وزن فعل على وزن سفرجل اللي هو تعلل، هتقول بقى ضربب ولا ضربرب ولا هتقولها بقى ازاي؟ ما هي دي بقى الالغاز، ما هي دي اسمها الغاز صرفية. الالغاز الصرفية دي هو ده اللي اشتهر بها معاذ بن مسلم الهراء. ده كان يقعد مثلا مع بعض يقول لك مثلا ايه الفعل ضرب، هات لي من الفعل ضرب على وزن دحرج، مع ان ضرب على وزن فعل ودحرج على وزن فعلل، هتقولها بقى ضربب ولا ضرب ولا هتقولها ازاي؟ ما هتختلف معاكي ولا مش هتختلف؟ هتختلف. فكان ابو مسلم معاذ الهراء ده مشتهر بالموضوع ده، فلما اشتهر بالالغاز الصرفية دي قيل انه هو اول من وضع علم الصرف لهذا السبب. ونقول لا، من العلماء من قال ان الذي وضع علم الصرف هو ابو عثمان المازن البصري، ويبقى اللي حط علماء البصرة مش علماء الكوفة. ومنهم اللي قال ان اللي حطه هو ابو الاسود الدؤلي بامر من علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هنا الشيخ محمد محي الدين بيعلق على موضوع ابو مسلم، قال: وهذا الكلام على اطلاقه غير مستقيم، ما نقولش ان هو اللي حط علم الصرف لان كان موجود من قبله، فقد كانت مسائل هذا العلم تدرس من قبل معاذ، يعني قبل ما يتولد، وقبل ما مش قبل ما يتولد يعني قبل ما يقعد للتدريس، درست مع مسائل العربية بوجه عام، ودرست مع مسائل النحو بوجه خاص. تمام. قال الشيخ رحمه الله: والذي نرجحه أن معاذا إنما كان يتكلم من التصريف في صياغة المشتقات وكيفياتها. يقول لك بقى ان ضربة جاي من الضرب، واسم الفعل بتاعها ضارب، واسم المفعول بتاعها مضروب، تمام، وصيغة المبالغة بتاعها ضراب، واسم الآلة بتاعها مضرب كده. يبدأ يتكلم عن ايه؟ يبدأ يتكلم عن المشتقات والألغاز، وأنه كان يكثر من ذلك ويستطرفه، ولم يكن الناس يعرفونه، قالوش عارفين العلم الايه بتاع الألغاز والكلام، ولم يكن يتكلم في غير هذا من مباحث التصريف، مع أن احنا مباحث التصريف عندنا كتير. وكان غرضه التدريب على قواعد الإعلال والإضغام وما أشبه ذلك. تمام. وهنا الشيخ بيحكي قصة برضه، قال: وترى في الحادث الذي نسوقه إليك مرشدا ودليلا على ما ندعيه، مرشدا ودليلا على ما ندعيه، فقد حدثوا أن أبا مسلم مؤدب عبد الملك بن مروان، وهو رجل كان قد عالج النحو ونظر فيه، قد جلس إلى معاذ الهراء. فواحد اسمه أبو مسلم مؤدب بتاع عبد الملك قعد مع مين؟ قعد مع معاذ الهراء، ده اللي احنا بنقول عنه ان هو وضع القواعد، او اللي العلماء قالوا ان هو وضع علم الصرف، واحنا بنرجح ان هو ما حطش قواعد علم الصرف، انما هو كان بيستملح الايه المشتقات والالغاز والكلام. قال: قد جلس الى معاذ الهراء فسمعه يقول لرجل، معاذ الهراء بيمارس الهواية اللي هو بيحبها، اللي هو يقول له: هتقول من دي على وزن دي ازاي؟ كيف تقول من تأزهم أزى على مثال يا فاعل افعل؟ كيف تقول من تأزهم أزى على مثال يا فاعل افعل؟ فاهمها ولا ما انتش فاهمها؟ زي ما انا اقول لك كده، هتقول مثلا يا آدي زؤزؤ، يا آدي زؤزؤ، ولا يا آزؤز، ما هو مش عارف يعمل ايه. كيف تقول من تأزهم أزى يا فاعل افعل؟ ما هو ده اللغز يا حبيبي، اللغز ان هو هيحول تأزهم أزى تأز يا فاعل افعل. يا جماعة الرجل ده كان بيقول ألغاز، كان بيقول ألغاز، فأنا عندي الفعل ضربة على وزن إيه؟ على وزن فعلة، فأنا عايز أقول لك كيف تقول من ضربته ضربة مثلا، يعني يا فاعل افعل. كيف تقول من ضربته ضربة يا فاعل افعل؟ هقول ايه؟ يا ضارب اضرب. كيف تقول من ضربته ضربا يا فاعل افعل؟ هقوم قايل ايه؟ هقوم احول ضربته اخليها على وزن فاعل، يبقى ايه؟ يبقى ضارب. وهقوم احول ضربة على وزن افعل، يبقى ايه؟ يبقى اضرب. فهو بيقول له: كيف تقول من تأزهم أزى يا فاعل افعل؟ يعني حول لي وزن تأز إلى وزن فاعل، وحول لي وزن أزى على وزن افعل. فهمتوها؟ فهو الرجل بقى اللي كان قاعد بقى له: يا عم ايه اللي انت عمال تقوله ده؟ وقعد بقى ده يقول شعر وده يرد عليه وكده. فهو ما كانش بقى بيتكلم عن الإعلاء، ما كانش بيتكلم عن مباحث الصرف، كيف تنقل الواو تحولها لياء، ولا كيف تقلب الهمزة تحولها الواو، ولا الواو تحولها الهمزة، ولا جاي تجيب الماضي، ولا ازاي تجيب المضارع، ولا ازاي تجمع جمع التكسير، ولا التني المثنى ازاي، ولا كيفية النسب، ولا كيفية التصغير، ولا كيفية صيغة الفعل للمفعول اللي هو نائب الفعل يعني، ولو عندك فعل ماضي ازاي تجيب منه فعل الامر. مش هو ده كل ده مباحث علم الصرف؟ ولو اتصل الضمير بالفعل، شفنا يا رب بتبصر ازاي، بتقول لك النقب، بتقول لك سهل سهل كده، سهل ولا صعب؟ سهل، هو سهل، بس هو انتوا لسه ما تعودتوش عليه. فهو بقى ما كانش بيتكلم في مباحث علم الصرف، انما كان بيتكلم في ايه؟ ركزوا معايا، كان بيتكلم في ايه؟ كان بيتكلم في الحاجات دي، والحاجات دي مش علم الصرف. يبقى هو لم يشتهر بوضع قواعد علم الصرف، انما كان مشتهرا بالالغاز الصرفيه. ونخلص من هذا الى ان الذي وضع قواعد الصرف هو من؟ ابو الاسود الدؤلي، بامر من علي بن ابي طالب رضي الله عنه، كما انه الذي اشتهر عنه انه واضع علم النحو. طيب يا جماعه، معاذ بن مسلم الهراء كان بيعمل ايه؟ ما كانش بيحط قواعد الصرف، امال كان شغال في ايه؟ بس كده الكلام سهل اهو، تمام. يقول: وموضوع علم الصرف، وموضوع علم الصرف لا، الصرف ما فيش فيه اعراب. قال: وموضوع علم الصرف هو الكلمات العربية التي يدخلها التصريف، والتصريف هو التغويل والتغيير والتحويل، كما سنأخذ بعد قليل في تعريف علم الصرف. فإذا كنا بنقول إن علم الصرف بيبحث في المفردة، في الكلمة الواحدة، في الكلمة الواحدة من غير ما تكون في جملة، علم الصرف بيبحث في الكلمة من غير ما تكون في جملة، تمام. إذا كنا نقول هذا، فالذي يستطيع العقل أن يتقبله إن علم الصرف ده بيدخل في الكلمة اللي ممكن تتغير من حالة لحالة، لما يكون الصرف هو تغيير الكلمة من حالة لحالة، تغيير الكلمة من ماضي لمضارع، والأمر والاسم فاعل والاسم مفعول والاسم مرة والاسم هيئة والاسم آلة، تمام. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، اسم هيئة هو، يعني تقتلوا إزاي، يعني الطريقة التي تقتل بها. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، مع كلمة الذبحة دي إيه في علم الصرف؟ اسمها اسم هيئة، يعني بتدلك على الهيئة اللي بيحصل عليها الفعل. فلما تيجي تقتل الحيوان أو تيجي تذبح الحيوان، اذبحه كويس ما تعذبوش، فأحسنوا القتلة فأحسنوا الذبحة، تمام. يبقى ده اسمه في علم الصرف اسم هيئة ولو معنى معين. وعندي اسم مرة اللي هو لو عملت الحاجة مرة واحدة، وعندي اسم آلة، الآلة اللي بيحصل بها الفعل، زي المنشار وزي المقص، تمام. مش عم سليمان؟ يبقى علم الصرف أنا أستطيع أن أنا أقتنع به لما يكون الكلمة بتتغير من حالة لحالة، صح؟ يجي منها مرة ماضي، ويجي منها مرة مضارع، ويجي منها مرة أمر، يجي منها مرة مفرد، ويجي منها مرة مثنى، ويجي منها مرة جمع، صح؟ بيجي منها مرة مذكر، ويجي منها مرة مؤنث، الكلمة بتتغير اهو. يبقى دي اللي استطيع ان انا اقول ان الصرف بيدخلها، لان الصرف هيدخلها يعرف يغير فيها. طب ولو الكلمة ما بتتغيرش خالص، تثبت على حالة واحدة، الصرف يروح لها؟ لا، لان الصرف ما يروح لهاش، لان الصرف عارف ان لو راح لها وقال لها انا عايز اغيرك هتقول له مش هتغير، يبقى هو ما يروحش عندها، يبقى ما يروحش عند الافعال الجامده، ما يروحش عند الافعال الجامده، الافعال الجامده اللي هي ملازمه لحاله واحده بس، زي نعمه وبئسه. اصلك شفت حاجه نعمه وبئسه؟ ده حاجه تانية غير فعل ماضي نعمه وبئسه. لها مصدر؟ طب لها اسم فاعل؟ طب لها اسم مفعول؟ طب لها فعل مضارع؟ طب لها فعل امر؟ ملهاش. ايوه، تلزم حاله واحده. لا، اسماء افعال جامده لا تتصرف، يعني ما تجيش على حالة تانية غير حالة الماضي ده، ما تجيش على حالة تانية غير حالة الماضي ده. الحروف، الحروف بتتصرف، هل في ما تلاقيها حاجة تانية غير فيه؟ هي طول عمرها من يوم ما تولدنا لغاية ما نموت وهي فيه، فما بتتغيرش، صح؟ طيب مثلا لو قلنا مثلا تاء الفاعل أو هو الجماعة أو هو أو هي، من أول ما تولدنا لغاية ما نموت وهي هتفضل هو وهتفضل هي وهتفضل هما. أيوة، اللي هي بقى إيه؟ الأسماء المبنية. أيوة، ما تتغيرش، تلزم الرياح على حالة واحدة. لا، ما هضرب ليه يا حبيب قلبي يا عسلية؟ مهوش ده من الفعل من اللي بيدخله الصرف. ما أنا هقول لك، أصبر بس عليه. عسى وعسى كده، تمام، وليس. طيب يبقى بنقول الصرف، احنا نستطيع ان احنا عقلنا يقبل ان هو يدخل على الكلمات اللي هي قبل ان هي تتغير. طيب ايه هي الانواع الكلمات بقى اللي قبل تتغير؟ نقول اولا الكلمة العربية تنقسم لثلاث اقسام، اسم وفعل وحرف، صح؟ اما الحرف فخارج، اما الحرف تخرج الموضوع، الصرف ما يدخلش الحروف. وايه كمان؟ فضلنا الاسماء والافعال. الاسماء قال لك والله احنا خدنا قبل كده، يعني قلنا كده، يعني لفتنا الانتباه ان الاسم منه معرب ومنه مبني، والمعرب اللي بيختلف اخره على حسب العوامل، والمبني اللي بيلزم حاله واحده. متفقين ولا مش متفقين؟ ها، حد عنده اعتراض؟ حد عايز يقول لا؟ الصرف لا يدخل إلا على الأسماء المعربة، أما الأسماء المبنية فلا. يبقى اسم الإشارة والاسم الموصول والضمير، تمام، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الأفعال، كل الكلام ده ما يدخلهاش الصرف. زي صاحب الكلام ده. ليه يا جماعة؟ قال لك يا عم الحاج ما هو ما بيتغيرش، ما هو ما بيتغيرش، والصرف هو عبارة عن تغيير وتحويل. يبقى الصرف هيدخل يعمل ايه؟ ما ملوش لازمة، يبقى ما يروحش هناك. يبقى علم الصرف، علم الصرف اصدق عنه واقتنع ان هو بيدخل على الكلمات اللي هي الكلمات عندها استعداد ان هي تتغير وتتبدل من حالة لاخرى. ولذلك قلت لك ان الاسماء منها معرب ومنها مبني، فهو يدخل على الأسماء المعربة، يبقى ما يدخلش على المبنيات، يبقى ما يدخلش على المبنيات، يدخل على الأسماء المعربة سواء كان أعربها ناقص أو كامل، اللي هو المتمكن الأمكن والمتمكن غير الأمكن، اللي هو الممنوع من الصرف، اللي هو الممنوع من الصرف. اللهم إلا إذا كان سبب المنع من الصرف هو العجمة، فلا يدخل الصرف في الاسم الأعجمي. فهي إبراهيم هي كده تبقى إبراهيم، وإسماعيل هي كده، ما تلاقيش حاجة تانية، ونفس الكلام. لا بس سليمان مش أعجمي. أيوة سليمان ممنوع من الصرف للعالمية وزادت الألف والنون، فمش أعجمي. نتكلم على الاسم الأعجمي اللي هو كان أصله لغة غير اللغة العربية، سواء كان فارسية أو إنجليزية أو عبرية أو عبرانية أو كده. وقلنا الاسم الأعجمي بتعرف بعلامات معينة، وقلنا بعضها، ويعني مش عايزين نخرج برا الموضوع بتاعنا. اللي يهمني في الموضوع ده كله إن علم النحو، علم الصرف بيدخل على الأسماء المعربة، فالأسماء المبنية ما يدخلهاش، وقلنا الحروف ما يدخلهاش. فضل معنى الأفعال، منها الجامد ومنها المتصرف. يعني ايه جامد؟ يعني يلزم حالة واحدة، يعني يلزم حالة واحدة. يبقى لو الفعل بيتصرف تصرف كامل، الصرف يدخل منه من أوسع الأبواب زي ما هو عايز، ما هو تصرف كامل بقى. طيب ولو تصرف ناقص يدخل الصرف بمقدار ما سمح له أن يدخل. طب ولو الفعل ما بتصرفش خالص ما يدخلوش الصرف. طب اللي ما بتصرفش خالص اسمه ايه؟ اسمه جامد. خلاص، يبقى ده بالنسبة لما يدخله الصرف من الكلمات العربية يدخل على الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة، وأما الأفعال الجامدة والأسماء المبنية والحروف فلا يدخلها الإيه؟ فلا يدخلها التصريف. قال هنا ثمرة علم الصرف. قال: التصريف ميزان اللغة العربية وأم العلوم وأشرف شطري العربية وأعمقها، والذي يبين شرفه احتياج جميع المشتغلين باللغة العربية من نحوي ولغوي إليه، لأنه ميزان العربية. ألا ترى أنه قد يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياس ولا يوصل إلى ذلك إلا عن طريق التصريف؟ قال وقيل لابن عصفور عالم من العلماء، قال: وقد كان ينبغي أن يقدم التصريف على غيره من علوم العربية، إذ هو معرفة ذوات الكلم من غير تركيب. والأصل إن احنا نبحث في المفردات أول ولا في التراكيب أول؟ يبقى الأصل إن احنا كنا ندرس الصرف أول. قال: ومعرفة الشيء في نفسه قبل أن يتركب ينبغي أن تكون مقدمة على معرفة أحواله التي له بعد التركيب. قال: إلا أنه أخر للطفه ودقته، تمام، فجعل ما قدم عليه من ذكر العوامل توطئة له، حتى لا يصل إليه الطالب إلا وهو قد تدرب وارتاض للقياس، يعني إيه؟ اتعود على القياس. هنا برضو نقل عايز أسمعه لكم. قال ابن جني رحمه الله، قال: فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة. ألا ترى أنك إذا قلت قام بكر ورأيت بكرا ومررت ببكر، فإنك إنما خالفت بين حركات حروف الإعراب لاختلاف العوامل، لأن قام بكر دخل عليه عامل يقتضي الرفع، رأيت بكرا عامل يقتضي النصب، مررت ببكر عامل يقتضي الجر. قال: ولم تعرض لباقي الكلمة من أحوال التصريف. وإذا كان كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف، لأن أنت قبل ما بتبني الحيطة بتجيب الطوب والإسمنت والرمل والمية وتجيب البنة، ولا بتخش على بنيان الحيطة على طول مباشر؟ مش بتجيب المفردات أول وبتعرف المفردات أول؟ يبقى كذلك الجملة التي تتكون من المفردات، معرفة المفردات متقدم على معرفة التراكيب. قال: فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف، لأن معرفة ذات الشيء الثابت ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة. ولذلك بعض العلماء بيبدأ بشرح علم الصرف أول، بس إحنا بنقول الأسهل أن احنا نبدأ بعلم النحو حتى يتمرن الطالب وحتى يعتاد على مثل هذا الايه، على مثل هذه العلوم وهذه الفنون. ليه؟ لأن لو دخلنا في الصرف على طول هو دماغه هتسح مننا شوية، فبنلين العملية بشوية ايه، بنلين العملية بشوية نحو، وبعد كده ننزل بالايه، ننزل بالصرف. خلاص، سهلة ولا مش سهلة؟ مش مستهلة؟ ماشي، اللي انت شايفاه يا رفاق. قال: الفرق بين النحو والصرف معروف. النحو بيبحث في الكلمات العربية وهي داخلة في التركيب، إذا دخل عليها عامل يقتضي الرفع رفعت وصارت من المرفوعات، أو نصب نصبت وصارت من المنصوبات، أو جر جرت وصارت من المجرورات إلى غير ذلك. إنما علم الصرف بيبحث في الكلمات العربية وهي مفردة. الشيخ بدأ يتكلم عن موضوع الصرف في الاصطلاح مباشر، وإحنا بنقول إن العلماء لما بيجي يعرفوا الصرف في اللغة بيقولوا إن هو معناه يدور حول التحويل والتغيير، التحويل والتغيير. وكذلك نصرف الآيات من باب التحويل والتغيير، تمام. وكذلك قال تعالى: صرف الله قلوبهم، يعني غيرها وبدلها. وكذلك قال تعالى عن المؤمنين الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يعني حوله عنا وأبعده عنا. يبقى الصرف في اللغة يدور حول معاني التغيير والإيه والتحويل. طيب في الاصطلاح هنا الشيخ عبده الشيخ عبد الرادح صاحب الكتاب قال هو العلم الذي تعرف به كيفية صياغة الأبنية، كيفية صياغة الأبنية العربية وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعرابا ولا بناء. خلاص، يبقى العلم خلاص ماشي، علم من العلوم أو فن من الفنون والكلام في سهل، الذي تعرف به كيفية صياغة الأبنية. كيفية صياغة الأبنية يعني إيه الأبنية؟ الأبنية باختصار شديد جدا جدا جدا جدا، الأبنية مقصود بها بنية الكلمة اللي هي ترتيب الحروف وتشكيل الحروف، الترتيب والتشكيل، ترتيب الحروف زي ضرب ضاد راء باء، والتشكيل الضاد مفتوحة والراء مفتوحة والباء مفتوحة، وممكن يبقى ضرب يبقى الضاد مضمومة والراء مكسورة. يبقى المقصود بالبنية ايه؟ المقصود بالبنية عدد حروف الكلمة، عدد حروف الكلمة وترتيبها وحركاتها وسكناتها. يبقى علم الصرف بيتدخل في الموضوع ده يا جماعة. يبقى مهمة علم الصرف ايه؟ مهمة علم الصرف بنية الكلمة. من حيث ايه بنية الكلمة؟ من حيث ايه يعني؟ من حيث ترتيب الحروف، ومن حيث عدد الحروف، ومن حيث تشكيل الحروف. الحرف ده مضموم، الحرف ده مفتوح، تمام؟ يقول لك مثلا صياغة اسم الفاعل من الفعل المضارع الرباعي بقلب حرف المضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر زي مكرم ومرشد، وصياغة اسم المفعول منه بقلب حرف المضارعة ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر زي مكرم. أو الكلام اللي أنا بقوله ده اسمه بنية الكلم. ليه؟ غيرت في الحروف وغيرت في العدد وغيرت في التشكيل. هو علم الصرف ما يقول لك كده. يقال إذا كان حرف المضارعة، إذا كان الفعل المضارع، إذا كان الفعل المضارع ثانيه ساكن وثالثه مضموم فإنه يؤتى بالأمر بحذف حرف المضارعة والإتيان بهمزة وصل مضمومة لمناسبة الحرف الثالث، فيقال في ينصر أنصر. طب ما تخليها إنصر، يقول لك لا ما خليهاش إنصر. ليه ما خليهاش إنصر؟ قال لك أصل أنت لو خليتها إنصر يبقى أنت كده كسرت همزة الوصل، والحرف الثالث مضموم ولا مكسور؟ الحرف الثالث ايه؟ يبقى لو الحرف الثالث مضموم تجيب همزة الوصل مضمومة فتقول في يخرج اخرج، ينصر انصر، تمام؟ طب ولو كان مكسور؟ قال لك هات همزة الوصل مكسورة زي ايه؟ زي مثلا ايه؟ يضرب اضرب، ماشي؟ ولا مش ماشي؟ يبقى ايه اللي خلينا نعمل كده؟ علم الصرف قال لي انت هتغير في بنية الكلمة في عدد حروفها وفي ترتيبها وفي تشكيلها هتغير تغيير معين، تتحول معاك الكلمة من فعل ماضي لفعل أمر. هتغير في الكلمة تغيير معين، هتتحول معاك من فعل ماضي لاسم فاعل. هتغير فيها تغيير معين، هتجيب اسم آلة. هتغير فيها تغيير معين، هتخليها مثنى. هتغير فيها تغيير معين، هتخليها مبنية للمجهول اللي هو يأتي بعدها نائب فاعل. فهمنا؟ يبقى المقصود بالبنية ايه؟ عدد حروف الكلمة وترتيبها وايه وحركتها. وكيفية صياغة الأبنية، يقول كيفية صياغة الأبنية، او كيفية صياغة الأبنية دي معناها الاتيان بالمعاني المختلفة. كيفية صياغة الأبنية معناها الاتيان بالمعاني المختلفة. فمرة عايز الكلمة دي تدل على حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم، يبقى تجعلها على هيئة معينة، هيئة الفعل الماضي. ومرة عايزها تدل على ذات وقع منها الحدث، يبقى تخليها اسم فاعل. ومرة عايزها تدل على ذات وقع عليها الحدث، يبقى تخليها اسم مفعول. ده اسمه ايه؟ اسمه صياغة الأبنية. اسمه صياغة الأبنية. اقول لك حول هذه الجملة للمثنى المؤنث وغير ما يلزم. اهو غير ما يلزم دي يعني غير في صياغة الأبنية. اهو غير ما يلزم دي، لو هي عشان التغيير من من من من مذكر لمؤنث او من مثنى لجامع او كده، هيبقى ده متعلق بصياغة الأبنية. طب لما اقول لك على دخل عليها كان وغير ما يلزم، يبقى ده علم ايه؟ النحو. سهلة ولا مش سهلة؟ خلاص. قال وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعرابا ولا بناء، يعني كأصالة الحروف وزيادتها وحذفها وإعلالها وإبدالها، وكل دي مصطلحات هناخدها في العلم إن شاء الله. الإعلال والإبدال والحذف والقلب، والقلب المكاني والميزان الصرفي وحروف الزيادة وأوزان الأفعال، كل الكلام ده إن شاء الله كلام سهل جدا جدا جدا، هناخده مع الأيام إن شاء الله عز وجل. وديت يعني كان عبارة عن مدخل مختصر لعلم الصرف، ونبدأ في مباحث الكتاب في المرة القادمة إن شاء الله. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.